الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا أتكلم نفسي إلا بإذنه يوم يأتي لا تكلم نفس إلا فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير شقيق خالدين فيها ما دامت السماء خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك بك فعال لما يريد صدق الله العظيم. اللهم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث فأغثنا. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاء وأهله، اجعلنا مولانا من الذين قلت عنهم وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، كنا معا في روضة القرآن الكريم، استمعنا إلى آيات بينات لما تيسر من آيات سورة هود، تلاها علينا فضيلة الشيخ صلاح الجمل في مسهل نقلنا لشعائر صلاة الفجر من هنا من ساحة مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه في مدينة القاهرة.